محمود علي حسن ونجلي الأستاذ أحمد والعائلة الكريمة إخوة الإيمان والإسلام. هذا اللقاء القرآني أيضا ونيابة عن الدكتور جمال عمرة الذي يتقدم بخالص العزاء في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. أيضا نيابة مرة أخرى عن الحج رمضان احمد محمود ابي السبلاوين وايضا عن الحج حسين زكي حسين البشنين والحج وهبة محمود البشنين ايضا كل من جاء من اصحاب المخازن لكي يقدموا واجب العزاء في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. اولاد الحج محمد ابو فرج كفر الحج حسن اصحاب الخدمات الفندقية وايضا مولانا الشيخ زكريا الخطيب المدير العام للدعوة بمديرية اوقاف الشرقية وكل من جاء لكي يقدم واجب العزاء نيابة عن العلماء ولكن نيابة ايضا عن نقابة الاشرار بمحافظة الشرقية وبجمهورية مصر العربية مولانا الشيخ موسى المسلمي ونجلي الاستاذ احمد الاستاذ محمد وكل من جاء في هذا اللقاء القرآني. ولكن هيا بنا نواصل الرحلة مع البيت القرآني الذي يشع منه نور القرآن الكريم لأن الوالد قارئ للقرآن الكريم والأنجال قراء للقرآن الكريم. ستعيشون مع تلاوة قرآنية طيبة مباركة وفضيلة القارئ شيخ محمد عبد البديع السعدني القارئ والمقيم بجزيرة أبو عمرو مركز أبو قير في هذه الآيات البينات التي يتقدم بها بخالص العزاء الى الدكتور محمود علي حسن والى اسرة الكريمة الراحلة جميعا. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويدعو الإنسان بالشر دعاء ويدعو الإنسان

مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عددا كل شيء كل شيء أمضناه تفصيلا وكل كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل Yeah. اقرار حساب صدق الله.